والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعلا في سورة الدخان: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون. هذا أمر الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام، قوله واترك البحر رهوا أي بحاله، وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم في العون، فأمر الله موسى أن يضرب البحر فضربه. سرى يسري هو المشي ليلا، كما أن الغدو هو المشي صباحا، والرواح هو المشي أو الذهاب مساء. فسرى هو المشي ليلا فضرب، فصار 12 طريقا، فصار 12 طريقا أي البحر، وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة، فسلكه موسى وقومه. وهذه من المعجزات التي أوتيها الأنبياء، وذلك لشدة تعلقهم بالله جل وعلا، وهذا تأييد من الله تبارك وتعالى للأنبياء والرسل، كما قال جل وعلا: فلما تراءت الفئتان فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وهذا هو الواقع، لأن الله جل وعلا كما جاء في هذه السورة نفسها أمر موسى أن يسري بعباده ليلا، وأن فرعون ومن معه متابعوه ويأتون يبحثون عنه، ففروا منه حتى أتوا إلى شاطئ البحر، ولما أتوا شاطئ البحر إذا بفرعون وجنوده قد أدركوه. فواقعا حقيقة لا مفر، لأن البحر أمامهم ما يمكن أن يخوضوا البحر، والعدو من خلفهم بجنود آلاف مؤلفة. فذكر أصحاب موسى الواقع الذي يشاهدونه، قالوا إنا لمدركون. وموسى عليه الصلاة والسلام أوحى إليه ربه أن يسري بعباده ليلا، فهو منجيه لا شك ولا ريب، ولهذا قال كلا. ما معنى كلا؟ هم قالوا إنا لمدركون أي أدركنا العدو فسينزل فينا قتلا وتدميرا. قال كلا، الإدراك الذي أدركونا هو بلوغهم إلينا، أما أن يدركون إدراك القتل والغلبة فلن يكون. والله جل وعلا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تأكيد إنهم بإن، لهم لام، وهم ضمير الفصل يفيد التوكيد أكثر، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم باللام أيضا الغالبون. فقال إنا، فقال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى، شوف اللفظة التي ذكرها ربنا في كتابه، فأوحينا بالفاء، الفاء تدل على ماذا؟ على العطف مباشرة، تقول جاء فلان ففلان، يعني بعده خلفه مباشرة، بخلاف جاء فلان وفلان قد يجتمعان قد يتأخر، أو جاء فلان ثم فلان تأخر عنه. أما جاء فلان ففلان أي مباشرة بعده. فلما قال موسى كلا إنا ما يا ربي سيهدين، فأوحينا، أوحى إليه ربنا جل وعلا مباشرة أن يضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق جانب كالطود العظيم، الجبل الشامخ العظيم. البحر خلقه الله، وهو إنما يجري بأمر الله سبحانه وتعالى. فانفلق وكانت 12 سبيلا لكل سبط طريق، وهذا بأمر الله جل وعلا الكوني. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا يتأخر عن أمره تبارك وتعالى شيء. وإن كان هذا أمر لربما كل المسلمون نظريا يعتقدونه إلى حد ما، لكن واقعيا الواقع قل من أو كثير من الناس لا يعتقد لا يمارسون ذلك حسا. فالله جل وعلا قال إن تنصروا الله ينصركم، والمسلمون في هذا الزمن في أضعف ما يكون، وكل منهم يبحث في السبيل للمخرج من هذا الضعف في غير السبيل الشرعي. واحد يرى أن تأخلف المسلمين لأجل الاقتصاد، والآخر للتجارة، والآخر للسياسة، والآخر لتمسكهم بالدين، والآخر لتمسكهم بلغة العرب، والآخر لبحثهم في مسائل الدين، وكل واحد يجعل سبب التأخر غير السبب الذي هو حق. ولو أن أهل الإسلام نصروا الله جل وعلا لأخرجهم من هذا الضعف الذي هم فيه. ولهذا فكلمة عمر رضي الله تعالى عنه في موقعها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والأمة الإسلامية تبتغي العزة في غير الإسلام فأذلها الله، كما هي عليه الآن، يقتل صغارها وكبارها ونساؤها ورجالها وعلماؤها ولربما رؤساؤها، ولا أحد يمكن أن يحرك ساكنا فضلا على أن يغير أو يفعل أو يفعل أو يفعل. فهذا سببه أن الناس لا تزال في بعد عن ربها وعن دينها. ولو أنهم حقيقة يعتقدون السبيل الشرعي الذي هو المخرج فإنهم سينصرهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يوشك من أفعال المقاربة، قريب هذا أن تتداعى تجتمع كل الأمم على الأمة الإسلامية كما تجتمع الأكلة على قصعتها. شفت لما يجيبوا هذيك الجفنة قصعة الطعام يحطها تشوف عندها سماء فقط، 5 دقائق تولي ما عندها السماء، الأرضية فقط. هكذا تجتمع دول الكفر على أمة الإسلامية كما تداعى الأكلة على أسقط على كسعته. هكذا. فقال الصحابي حديث ثوبان رضي الله عنه أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني نحن قليلون الكفار أكثر؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شفت هذاك التخش هذاك اللي يكون فوق الواد، في الواد من فوق أو على شاطئ البحر، يعني كثير جدا كثير، لكن تتلاطم به الأمواج تأخذه يمينا ويسارا لا يستقر، بخلاف لو تأتي بكرة من حديد تضعها مع صغارها تثبت. ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. أما تداعي الكفار على الأمة فقد تداعت، تداعت الأمة الكافرة، تداعت الأمة الإسلامية وقسمتها أقساما، وإلا فكانت أرض الأمة الإسلامية أرض كلها أرض واحدة. تحب اليوم تبات في مصر تروح، تبات قشك تروح، تمشي عادي ولا واحد. لكن قسمتها وجعلت لها حدودا فأكلتها أكلا. فقال وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة، فسلكه موسى وقومه، فلما خرجوا منه أمره الله أن يتركه رهوا، أي بحاله، خليه 12 طريق، خليه بحاله. لما خرج موسى لا يبقى البحر على 12 طريق وسبيل، يتركه كما كان ليسلكه فرعون وجنوده. خرجوا فتبعهم فرعون وجنوده، لما توسطوا البحر انغلق عليهم فماتوا غرقا، إنهم جند مغرقون. فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين فيه أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم، فرغرقوا عن آخرهم وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا، وأورثه الله بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعيشون. قال وتركوا ما متعوا من حياة الدنيا وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم. ولهذا قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، إلى آخر الآيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أو اعتدلوا.